وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقال إنني من المسلمين الله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع ومن آياته الليل والنهار